مهند يقول: أنا مقيم بإسطنبول، في هذه الأيام بدأ الأمن يلاحق السوريين بتهمة التعامل مع داعش، وخصوصا من يعفي لحيته، وأنا بفضل الله معفي لحيتي، فما تنصحني؟ أنصحك بالصبر، بارك الله فيك، وإن لاحقوك فإن قبضوا عليك تبرأ من داعش، وبين أنهم ضلال منحرفون، وأنه مع الدولة في هذا، وأنه مع تركيا في محاربتهم نحو هذا، بارك الله.